50 languages. 9 ني أيام الأسبوع ويك داغر الاثنين موندوغ الثلاثاء تيستوغ الأربعاء اونستوغ الخميس توشتوغ الجمعة فريدوغ السبت لاودوغ الأحد سوندوغ الأسبوع فيكا من الاثنين إلى الأحد فرو موندوغ تيل سوندوغ اليوم الأول هو الاثنين Den første dagen måndag. اليوم الثاني هو ثلاثاء. Den andre dagen tirsdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. Den tredje dagen onsdag. اليوم الرابع هو الخميس. Den fjerde dagen torsdag. اليوم الخامس هو الجمعة. Den femte dagen fredag. اليوم السادس هو السبت. Den sjette dagen lørdag. اليوم السابع هو الأحد. Den syvende dagen søndag. الأسبوع فيه سبعة أيام. Det syv dager i veka. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Vi arbeider bare fem dager.